السؤال يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز، نعرف جميعا أن المسلم يؤجر يوم الجمعة حسب تقدمه إليها، فمنهم من يكون كأنه قدم بدنه، ومنهم من يكون كمن قدم بقرة إلى آخره، فما حق الإمام من هذا الأجر رغم أنه لا يدخل إلا وقت الخطبة؟ على القاعدة التي نعرف أن الأعمال بالنيات، وأن الأمر يعطى بنية ما يعطى الآمنون، فإنه يؤجر أجر من قدم بدنه إذا كان لولا الإمام أن تقدم ما هو للنفس، ويعطى أجر من يعطى من يرضي البقرة إذا كان لولا الإمامة لتقدم للشاعة الثانية، ويعطى ما يعطى أصحاب الكبش إذا كان لولا الإمامة لتقدم للشاعة الثانية، وهكذا إذا كانت هنية. وإنما منعه من التقدم كان الأفضل، وأن الأفضل لا يخرج عند صعوده المنبر كما فعل كان النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الحديث الصحيح من الدلالة على أن العبد إذا تأخر عن العمل يعذر شرعي يعطى أجر العامل، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فكتب الله له أعمالا لأنه منعه المرض أو استغفر. وهكذا ما ثبت الصحيح أيضا من حديث عليه مع قدام وغيرهم وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما لستم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم إلى أخذ إلا شريكم في الأجر. قال: وهم في المدينة، منعهم في المدينة، منعهم العذر، أو قال حبسهم العذر. هذا يدل على أن تأخر العذر عن عمل صالح فإنه يؤجر أجر العمل. فالإمام إذا تأخر ليتحرى السنة تأخر العذر الشرعي ويعطى ما أعطى العاملين ويتأخر يعطى من أجر ما مثل ما تعطى العاملون على حسب نيته وحسب منعه تحري السنة له. فإن كان لما تقدم لولا تحري السنة ورغبته بأن يخرج كما كان يخرج لتقدم الساعة الأولى يعطى أجر الساعة الأولى. نعم.